عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. وعنها رضي الله عنها في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمة بنت محمد يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. وعنها رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب إني لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس فقال يا بني عبد المطلب أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فاجتمعوا إليه فمن رجل يجيء ومن آخر يبعث رسوله فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لكم سائر اليوم ما دعوتموني إلا لهذا. فنزلت تبت يدا أبي لهب. المؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث ليبين على أن القرابة لا تنفع صاحبها وإنما الذي ينفع هو الدين، أي كل إنسان يتصل بربه الذي خلقه وأوجده وقدر رزقه وأجله يتصل هو بنفسه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالواسطة لا تنفع، الواسطة بمعنى أنها تفيد الإنسان وتدفع عنه الشر وتجلب له الخير لا تنفع عند الله عز وجل. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا واسطة بين الخلق وبين ربهم ليبلغوهم ما أنزله الله عليهم حتى ينذروا الناس. فكل نبي أنذر قومه وبين لهم ما يجب عليهم أن يعملوه وما ينبغي أن يجتنبوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وهو الناصح لأمته في هذه الأحاديث التي سمعنا حينما أنزل الله عز وجل هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنذارة هي لعشيرة الأقربين ثم للأمة جميعا، ولكن الإنسان يبدأ بالأقرب فيؤدي له النصيحة ثم بعد ذلك هذه النصيحة تتجاوز الآخرين، حيث تتجاوز الأقرباء إلى غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أقرب الناس إليه فبدأ ببنته فاطمة رضي الله عنها وقال لا أغني عنك من الله شيئا، ثم ثنى بصفية عمته صلى الله عليه وسلم، ثم ببني عبد المطلب أقاربه جميعا وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، أي أن كل إنسان يتوجه إلى ربه ويعبده وحده ولا يشرك به شيئا ولا ينفع المسلم إلا ذلك. أما القرابة فلا تفيد صاحبها. وسبق لنا إشارات في قصة نوح عليه السلام حينما طلب من ابنه أن يركب معه في السفينة وقال إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وقال له لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وذكرنا أن الله عز وجل قد وعد نوح على أن ينجيه وأهله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فقال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فاستعاد عليه السلام أن يسأل ربه ما ليس به علم، ما ليس له به علم. فهذا نبي وهذا ابنه لم يغني عنه من الله شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب لابنته ولأقاربه وبين على أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فعلى كل مسلم أن يتوجه إلى ربه وخالقه، لا تنفع القرابة، وأهل البيت نحن نحبهم ونكرمهم، وأهل السنة هذه عقيدتهم في أهل البيت جميعا، ولكن لا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أعطاهم الله إياها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه هو عليه الصلاة والسلام لا ينفع بنته ولا عمته ولا جميع أقاربه، وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فعلى كل مسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل. ثم ذكر لكم أيضا بالمقابل أن الإنسان قد يكون طيبا مؤمنا، والآخر الذي يشاركه في هذه الحياة قد يكون جبارا متكبرا. ففرعون الذي ادعى ما ادعى وقال ربكم الأعلى، زوجته قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فالله عز وجل أنجاها من عمل ذلك الجبار المتكبر، وقد أهلكه الله عز وجل، فهي نجت بعملها ولم يضرها عمل فرعون وهي زوجته. وكذلك امرأة لوط نبي من الأنبياء، والله عز وجل أنجاه وأهله جميعا إلا امرأته كانت من الغابرين، لأنها كانت مجرمة، وحينما يأتيه الضيوف لأنهم أهل قرية سدوم، يعني عملهم إضافة على كفرهم، كانوا يرتكبون الفواحش التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، فإنهم يأتون الذكران، يأتون الرجال دون النساء، فالله عز وجل أرسل لهم لوط، وحينما جاءه الملائكة الذين نزلوا بالعذاب وتنفيذ ما أمر الله عز وجل به، وقد مروا على إبراهيم، ولما دخلوا عليه ظنهم ضيوف لأنهم جاءوا بصورة الإنسان، والملائكة الله عز وجل أعطاهم القدرة أن يتصوروا بصورة الإنسان، فجاءوا بهذه الصورة فظن أنهم ضيوف بشر، وهو رجل كريم، فتقدم وذبح لهم عيلا وشواء ثم قدمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشره بتلك البشرى بالغلام، ثم أخبره أنهم ذاهبون إلى لوط، إلى تلك القرية التي تعمل السوق، فقال إن فيها لوطا، يعني يقول لهم هذه القرية وإن كان فيها ما تذكرونه لكن فيها لوط، فيها نبي، فيها رجل صالح، فقال نحن أعلم بمن فيها. ولما جاءوا إلى لوط وامرأته الشريرة هذه، حينما يدخل الضيوف تبلغ الأشرار بأن فيه أناس عند زوجها، وبالفعل يعني جاءوا وأرادوا الفاحشة به، وطلب منهم أن لا يفضحوا في ضيفه، ولكنهم لم يرضوا وحاولوه على ذلك العمل الذي يعملونه، فالله عز وجل جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه أعماهم جميعا، وهذا أول العذاب، وأخبرهم بأن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب، فأمروا لوط، وقد قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول أنا لو كان عندي قوة سأدفعكم عن ضيفي، أو آوي إلى ركن شديد إلى قبيلة قوية يدفعون. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. الشاهد من هذا على أن أولئك جاءهم العذاب في الصبح، فأنجاهم الله جميعا إلا امرأته، أي امرأة لوط، لأنها كانت تعمل ذلك العمل. الشاهد معنا من هذا أن هذا نبي وهذه زوجته، عمله عمل الأشرار، وهذا نبي يوحى إليه من الله عز وجل فلم يغني عنها شيئا بل هلكت. وتلك امرأة الصالحة التي كانت مع فرعون أنجاها الله عز وجل وهلك فرعون. وهذا يبين للمسلم على أن الذي ينجي الإنسان هو عمله واتصاله بربه، لا يضره كيد الكائدين، ولا ينفعه الصالحون إذا كان لهم أقرباء صالحون فلا يفيدونهم. إذن على المسلم أن يتجه إلى ربه عز وجل وأن يخلص عبادته له، فهذا هو الذي ينفعه. المؤلف ورد هذه الأحاديث ثم أتبعها بحديث آخر وهو في قصة أبي طالب. الرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا أنه أنذر فاطمة وصفية وأقاربه جميعا، وأخبر على أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. ومن أولئك الأقارب الذين دعاهم وكان يحرص على إيمانهم ودخولهم في الإسلام عمه أبو طالب، ولكنه لم يقبل منه، والتوفيق بيد الله عز وجل. فحينما جاء دعاه إلى الإسلام وكرر دعوته إليه وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله حتى يحاج له به عند الله، لم يرضى أن يقول هذه الكلمة، ومع ذلك كان يحميه من قريش أي من الكفار، لم يستطيع أن يصل إليه في الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في حال حياته عمها بطالب، كان يحميه ولا يستطيع أن يعمل معه شيئا، ولم ينال منه إلا بعد وفاته. والرسول عليه الصلاة والسلام دعاه ولكن لم يقبل دعوته. وحينما كان عنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وصناديد قريش حينما حضرته الوفاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإيمان إلى الجنة، وأولئك يدعونه إلى النار، فيطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وهم يقولون له أترضى أو أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنهي عليه الصلاة والسلام عن استغفار للمشركين، وأنزل الله عز وجل هذه الآية وهي في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا عمه الذي كان ينافع عنه ويدفع عنه الظالمين ولم يستطيع أن يصل إليه في حال حياته لم يفده. هناك شفاعة، ذكرنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات يختص بها، لم يشارك في أحد فيها أحد من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الصالحين، وهي الشفاعة العظمى التي هي الفصل بين الناس يوم القيامة، الفصل في ذلك الموقف العظيم حين يطلبون منه أن يشفع إلى الله عز وجل ليفصل بينهم أي لفصل القضاء. والشفاعة الثانية شفاعة في فتح باب الجنة لمن يستحقها، وسبق الحديث في ذلك أنه يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرع باب الجنة فيقول خازن من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. فهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها أحد. الشفاعة العظمى كما سمعنا الحديث الذي سبق مرارا أن الأنبياء جميعا اعتذروا أن يشفعوا إلى الله عز وجل في فصل القضاء، بدأوا بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى والجميع يعتذرون حتى جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها وشفع إلى الله عز وجل. الثانية حينما ينجو الناس المؤمنون يتجاوز الصراط والكفار ومن يستحق النار من أهل المعاصي يسقطون فيها بعد ذلك حينما ينقون ويكون أهل الجنة يستحقون الجنة يقفون قبل أن يدخلوا الجنة حتى يتقاص بعضهم من بعض لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. ثم بعد ذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأذن في فتح باب الجنة. ثم من شفاعته التي خصه الله عز وجل بها شفاعته في عمها أبي طالب لا في إخراجه من النار وإنما للتخفيف